حنا ولا الحق ما تخلف قاوينا نقصر كبار المطامع مطامعها حنا رحمها مهل العرف ودينا العزوة الليل ما ثرت نزعزعها كم من عقيد هوى من ضرب يدينا حدان يا من مغازينا توسعها حدان يا من مغازينا